for me. Thank you. 5 تاريخ.

الشادي. اخوتنا اخوان الايمان والاسلام، تلاعى المسامع حضراتكم من ايات الله البينات من الزل الحكيم وسيره القارئ